إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، عام مضى وعام يأتي، وهذه هي أعمارنا، وهذا هو رأس مالنا. من أنفقه في البر والخير كان ممن يحسن التجارة مع الله، ومن أنفقه في غير مرضات الله كان من المغبونين الموكوسين الخاسرين. جعلنا الله وإياكم من الفائزين. إن كثيرا من الناس عندما تأتي مثل هذه الأيام يتبادرون فيما بينهم التهاني، فيقول كل عام وأنت بخير، تهانينا بعام جديد، تهانينا بعام هجري جديد. وهذا في الحقيقة ضرب من التخرس، وضرب من ادعاء أمر قد يكون الحقيقة ضده. فنحن نعلم أن من الناس من يسعون في الشقاء، ونعلم أيضا أن من الناس من يسعون في سبيل السعادة، فتكون المحصلة أن من الناس من هم من الأشقياء، وأن من الناس من هم من السعداء. ولكن السعيد من الشقي لا يعلمه إلا الله عز وجل، إذ أن المصائر المكتوبة عنده لا يعلمها إلا هو، لأن هذا من عميق الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وبالتالي عندما تقول لي أو تقول لآخر تهانينا بعام جديد، قد يكون هذا الذي تقول له تهانينا، هذا العام الجديد هو أيام جديدة في ظلمه وفي سوءه وفي فجوره وفي شقائه، فعلى أي شيء تهنيه؟ ولذلك ليس من السنة وليس من الخير إلا أن يكون الناس يرون أن بقاء الحياة على أي وجه يتهنأ بها، وأن التهاني تكون على أنك لازلت حيا، وهذا لا يتهنأ به ولا تقدم فيه التهاني إلا إذا كانت الحياة بالنسبة لك خير، بمعنى أن تعلم أن حياتك كتبتك عند الله من السعداء. لو أن أحدا منا يعلم عن الآخر أنه مكتوب عند الله من السعداء للزمه أن يهنئه كل لحظة، بحيث يتنفس التهاني له، لأن هذا هو قمة ما يتهنأ به وقمة ما تقدم فيه التهاني. لكن لو كان هذا المسكين مكتوب من الأشقياء، ما وجه التهاني في ذلك؟ لذلك لما كان أمر مرور العام أو قدوم غيره لا يعلم إلا الله. كل عام على هذا العبد من غيره وهو عليه من الخير، فإن من الناس من لو ماتوا وانقطعت أجالهم لكان خيرا لهم. لماذا؟ لأنه سيقل ظلمهم وفجورهم وذنوبهم ومعاصيهم. إن من الناس كما قال من قال إن نوم الظالم عبادة وموته قربة، أو موته خير للخلق. إن نوم الظالم عبادة وموته خير للخلق. أما كونه عبادة، كيف يكون الظالم إذا نام عبادة؟ لأنه يكف عن الظلم وقت موته، هكذا قال من قال هذا الكلام، لأنه يكف عن ظلمه وقت نومه. وكيف أن موته خير للعباد؟ لأن موت الظالم أو الفاسق أو الفاجر أو الماجن أو العاصي فإنه يمنع الموت يمنع عن الناس شره، الموت يمنع عن الناس شره فيكون في ذلك خير. فإن منع الخير شر، فإن منع الشر خير، إن منع الشر خير. ألا ترى أن الإنسان إذا وجد من إنسان سوءا أو شرا يقول له ربنا يكفينا شرك، ربنا يدفع عنا شرك، لما يجد من سوء ولما يجد من أذن من شره. فإذا نام من يظلم فإنه سيتوقف فترة نومه عن ذلك الشر والظلم، ومن مات عن ظلم وعن شر انقطع عن الخلق أن يصيبهم من شره. ومعنى الكلام أننا إذا ما مر بنا عام وقدم علينا عام ينبغي أن تجد القلوب ويلح العبد على ربه: اللهم اكتبني عندك من السعداء، اللهم اجعل هذا العام قد مر على وجه قربني إليك في الخير، واجعل العام القادم يكون فيه من الخير لي ما يجعلك ترضى عني. إذ أن العبد لابد أن يوقن ولابد أن يستوعب أنه قد يكون بمرور الأيام ما يزداد من الله إلا بعدا، ما يزداد من الله إلا بعدا. فإن من الناس من يطيل الله في أعمارهم ليمتد بهم حبل إلى جهنم، وتفتح لهم أبوابا إلى جهنم، بل وتختار لهم من قعور جهنم بسبب طول آجالهم. حتى أنه جاء في الأثر أن الظالم يتمنى عندما يرى أثر ظلمه يوم القيامة لو أنه مات رضيعا، لو أنه مات رضيعا قبل أن يكون له ظلم أو شر. إذن فقدوم الأعوام ليست موطن تهنئة، ومرور الأعوام ليس موطن تهنئة، إلا إذا كنت على يقين من أن العام قد جعلك من السعداء، وأن العام الذي مر قد نجاك من الأشقياء، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. كان عمر يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: ليتني عشبا أو كلأ فأكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها وأكلوها قبل أن ألاقي ربي بذنبي. وكثير من السلف كانوا يتباكون على أحوالهم لمعرفتهم قدر ربهم، ولخوفهم أن الأيام تكون قد مرت بما يترتب عليه قسوة القلوب. ومسألة أخرى ينبغي أن نستوعبها، وهي أن طول الآجال على غير تقى، وأن طول الآجال على غير علم وعمل، فإنها تفسد القلوب. يقول تعالى: فلما طال عليهم الأمد، ماذا حدث؟ صاروا أسعداء، صاروا أتقياء، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن طول الأمل، واحد يقول لك: أنا فضل الله عيلتي بيعيشوا 80 و90 سنة، 80 و90 سنة، مع أن ما يراه منهم أو فيهم أو ممن سبقه أو ممن لا أو ممن يقارنه يجد منهم القوة، الظلم، الفجور، الانغماس في الشهوات، الانفراط في الدنيا، التعلق بها، التفاخر بها وغير ذلك، لا يجد علما ولا عمل ولا يجد تقوى. ولأننا في زمن غربة الدين، لا ليس من المهم أن يكون الأمر فيه تقى وعلم وعمل أم لا، بل المهم كيف الدرهم وكيف الدينار ومعك كم مليون بل كم مليار، وأنت تملك ماذا، وأنت تتحكم في ماذا. هذا هو المعيار، وهذا المعيار هو الذي غلب على مفاهيم الخلق إلا من رحم الله. يقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه من الدنيا وجعله من المنعمين بنعيم الدنيا، وليس كرامة الآخرة، وليس من باب التكريم ورفع الشأن ورفع الذكر، إنما من باب التنعيم بالدنيا وما فيها، من باب الإكثار من النعم عليه، من نعم الدنيا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ولذلك قال ابتلاه، أي أن النعم بالنسبة له ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول الإنسان المغفل، يقول الإنسان بغفلته: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول بغفلته وبعدم فهمه وبسطوة الدنيا عليه: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه بالشدة والحرمان والمنع وتقليل الدنيا عليه، وأما إذا ما ابتلاه فقادر، أي ضيق عليه رزقه، فيقول: ربي أهانا. فاعتبر الإنسان أن كثير النعم الدنيوية كرامة، وأن قليل النعم الدنيوية إهانة، فأجابهم ربهم حتى يعلموا ما ينبغي أن يكون عليه. كلا، وكلا هنا جاءت نفيا للمفاهيم ونفيا للأقوال، أي أن ربي أكرما وربي أهانا كلا، ومفهوم أن هذا كرامة وهذا إهانة كلا كلا. فأجابهم ربهم بذلك. لماذا؟ لأن القاعدة المتقررة فيما يتعلق بالكرامة والإهانة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فإما أن تكون من أهل الكرامة وليس من أهل النعم، ليس من أهل النعم الدنيوية، بل من أهل الكرامة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن أعطي من النعم الدنيوية إلا الكفاف. تخيل أن أعظم من وطئت قدمه الأرض عليه الصلاة والسلام، أشرف مخلوق وأكرم موجود أوجده ربه محمد صلى الله عليه وسلم، خليل الرحمن جل وعلا وحبيبه وصفيه وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، ومن فضله الله على العالمين وخصه بمنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد جعلها له، وهي الوسيلة، عليه الصلاة والسلام نام على حصير، ونام على الأرض، ونام على شوال، ونام على سرير بلا فرش، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في 7 دراهم، كلام فارغ، ومات وليس في بيته إلا كسرة من خبز من حنطة، خبز جاف خشن. هذا هو أعظم إنسان، لكن في المقابل: وإنك لعلى خلق عظيم. في المقابل: هو أكرم من كرم. في المقابل: ورفعنا لك ذكرك. انظر أنت في المقابل بقى، دائما تنظر كم معك وكم تنال وكم أخذت وكم تملكت، ولا تنظر أي من هذه العطايا، من الذكر، من الكرامة، من الخلق، من الدين، لا تنظر لذلك. فلذلك تكون المفاهيم مبنية على هذه القاعدة: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا. جاء شوف انظر انظر كيف كان الجواب، كلا. فهذا أمر ينبغي أن تستوعبه وتعلم أن هذا المفهوم مقلوب باطل، وأن العبد كرامته في دينه. بغض النظر أنت في زمن يقدر فيه الدين أو لا يقدر، يعظم فيه الدين أو لا يعظم، يكون الأمر على ما يكون. المهم في أي زمن وفي أي مكان ينبغي أن تبحث عن موطن الكرامة، وموطن رفع الذكر، وموطن الخلق والدين، وموطن ما يرفع عند رب العالمين، وموطن ما يجعلك من الفائزين. هذا هو. ولذلك لما كنا لا نعلم كيف مر بنا العام وكيف سيأتي علينا العام، نسأل الله أن يجعل عامنا عاما مباركا طيبا، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق والظلم، هو ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجعل الأيام فارقة بين الحق والباطل والكفر والإيمان والظلم والعدل، هو سبحانه وتعالى القادر على ذلك. لكن أنت لا تعرف أين مكانك، وبالتالي دائما تخشى وتلح على ربك بألا يجعلك في الأشقياء، وأن يجعلك في السعداء، وأن يمر عليك الأيام بالخير، وأن يجعل الأعوام تمر تلو الأعوام وأنت قريب منه. ولذلك لو كان لو أراد أحد أن يقول لأحد تحية أو تهنئة، فليقل له كل عام وأنت مؤمن وأنت إلى الله أقرب، من باب الدعاء وليس من باب التهنئة. كل عام وأنت مؤمن، كل عام وأنت إلى الله أقرب، كل عام وأنت عن الشر أبعد. هذا هو الذي ينبغي أن يستقر في وجدان العبد، لأننا نتهانى ويهنئ كل منا الآخر وهو لا يدري أهو من الأشقياء أم من السعداء. وانظر إلى أن هذا ليس، أنا أعلم أن هذا قد يكون عسير الفهم على البعض، حتى يقول قائل احنا الحمد لله مسلمين موحدين، الحمد لله على الجنة حتف، الحمد لله احنا ناس كويسة بنعملش حاجة وحشة. ربنا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ليس هذا لك، ليس هذا لك. كان ابن عباس يقول من قال أنا مؤمن فهو كافر، بمعنى أنه من قال أنا مؤمن عند الله وكأنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده. ولكن قل أنا مؤمن إن شاء الله، يعني بمعنى ترجو ذلك وتتمنى أن يشاء الله إيمانك. وهذا هو الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يخشون على أنفسهم النفاق. لما علم حذيفة رضي الله عنه أسماء المنافقين بسبب وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه ربه أمر المنافقين الذين تخبأوا له وعلمهم بأسمائهم جميعا في هذا الوقت، كان عمر رضي الله عنه يلح على حذيفة ويقول له أأنا منهم؟ أخبرني، لن أسألك عن أحد بعدي، قل لي أنا منهم أم لا. عمر يخشى أن يكون اسمه في المنافقين الذين أعلم الله بهم نبيه، وأنا وأنت على الجنة حتف، وأنا وأنت مؤمنين غصب عني وعنك، وأنا وأنت مؤمنين موحدين بالله وناس صالحين، من أين؟ أسأل الله أن يجعلني وإياك كذلك. لكن من أين لك هذا الإبرام؟ ومن أين لك هذا الإثبات المبرم؟ أطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهده؟ لا هذا ولا ذاك، بقي الخوف. ولذلك يصف الله تعالى المؤمنين بأنهم من خشية ربهم مشفقين، بأنهم يخافون ربهم من فوقهم. وأنت كذلك، دينك يملي عليك أن تشفق. هذا أبو مليكة رضي الله عنه من خيار التابعين، يحكي عنه البخاري، يروي عنه أنه يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. أدركت 30 من أصحاب رسول الله، هو من التابعين أي الجيل الذي بعد الصحابة، فأدرك 30 من الصحابة كل واحد منهم يخشى، من باب أنه يعلم أنه لا يأمن مكر الله إلا الفاسق إلا الغافل. إلا من لا يدري فوق ولا تحت، إلا من لا يعلم ذهابا من إياب، إلا من لا يعلم ليل من نهار. لابد أن نستوعب أن مرور الأيام هو فقدان لرأس المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويحذرنا فيقول كلاما بديعا في كلمات معدودات: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان هما من عظيم النعم على العبد. لماذا هما من عظيم النعم؟ لماذا لم يكن الطعام والشراب والنساء والأولاد؟ لماذا الصحة والفراغ؟ لماذا الوقت والجهد هو أعظم النعم؟ لأن الوقت والجهد هو رأس مال العبد الذي يتاجر به مع ربه. التسبيحة تحتاج منك وقتا وجهد مهما قل، والتلاوة في القرآن والصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك من البر يحتاج منك إلى صحة وفراغ. فعندما يكون عندك الصحة والفراغ وتنفقها جميعا في الدنيا من باب أكل العيش، تأمين المستقبل، السعي للدنيا، فإنك لابد أن تعلم أنك مغبون، لأنك أنفقت الغالي وحصلت به الرخيص. فإن الدنيا كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، يقول أحدكم مالي مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت؟ معك مليون، نص مليون، 100,000، 10,000، وهتموت بكرة، كله هتتركه. ما انت خدت ايه من مالي مالي يعلو بها صوتك؟ اخذت ما اكلت وما لبست وما تصدقت ان كنت تصدقت. هذا هو الذي لك، وهذا هو الذي تقول مالي. اما ما بقي فانت تاركه، لأن المال والدنيا والممتلكات إما زالت عنك أو زلت عنها. والعاقل هو من يدبر ساعة هذا، ساعة أن تزول عنه أو ساعة أن يزول عنها، فيجعل هذه الساعات هي المدخر الذي يدخر له. فالدنيا مزرعة الآخرة، فإن زرعت في الدنيا عمل وجهد وأموال لن تجدها في الآخرة، وإن زرعت في الدنيا بر وإحسان وجهد وولاء وبراء وقصد الخير ومناصرة الحق ومحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة في الخيرات وبر الوالدين والإحسان للنفس والأهل والولد والجيران وغير ذلك من البر المعدود والذي تسمعه في المواعظ والجمعات والتذكرة والمواعظ، فإنك إن زرعت ذلك وجدته في الآخرة. فمن زرع حصد، ومن ضيع لا يلومن إلا نفسه. وما تقدموا، اسمع إلى كلام ربك، وما تقدموا لأنفسكم من خير مما تزرعونه في الدنيا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يجعل هذه الأيام تمر علينا ونحن في إيمان. أسأل الله أن يتقبلني وإياكم ويغفر لي ولكم ويعفو عني وعنكم ويجعلني وإياكم من الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إننا نستقبل خلال ساعات عاما جديدا، وهذا العام مبتدأه شهر المحرم. شهر المحرم سمي بذلك وأضيف إليه التعريف لأنه الشهر الذي حرمت فيه الجنة على إبليس، وكذلك قالوا أنه سمي بالمحرم لأنه أول شهر في ما جعل الله عز وجل من الأشهر شدد فيه في ترك القتال وتحريم القتال فيه. والشهر هذا هو ثالث الأشهر المتتابعة من المحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. هذه 4 الحرم كما جاء في الحديث عن أبي بكرة قال: السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متتابعات، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وواحد غير تابع غير متبوع لهم، وهو رجب مضر الذي بين رمضان وشعبان. فهذه الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. رجب هو ما بين رمضان وشعبان، قبل شعبان ورمضان، والثلاث المتتابعات. وابتداء العام بالشهر المحرم لم يكن من أصل خلق الأرض والسماوات، ولكن هذا الذي سنه عمر رضي الله عنه في العام 16، في العام 16 من الهجرة، في سنة 16 في إمارة عمر رضي الله عنه، بعد الحج شاور أصحابه واستقروا على أن يجعلوا بداية العام الهجري المحرم. وهذه مسألة تقديرية، لو اتفق الناس على أن يكون بداية العام من ربيع الأول لكان، المهم أن يمر العام يبدأ من هنا وينتهي هنا، فتكون العام إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فاتفقوا على أن يكون المحرم هو بداية العام الهجري، وكان ذلك في العام 16 من الهجرة. وقالوا بعد انتهاء الحج وعودة الناس يكون المحرم، وابتدأ من ساعتها التقويم الهجري الذي يبتدئ بالمحرم. والمحرم له كرامة في الشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه قال: تحريم القتال في شهر الله الحرام، أو قال: في شهر الله المحرم. الشهور كلها لله، لكن هذه الإضافة شهر الله إضافة تشريف وتكريم. وهذا الشهر هو الذي نجى الله فيه موسى، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوما، فسأل عن ذلك فقالوا: ذاك يوم تعظمه اليهود، ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نصومه، نحن أولى بموسى منهم. وكان هذا اليوم هو يوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم العاشر من ذي الحجة الذي سمي عرفا عاشوراء من التسمية، سمي عاشوراء من التسمية، يعني من نسبة العاشر. بل هم النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي مات فيه، في العام الذي قبله، قال: لو كنت إذا العام القابل لصمت 9 والعاشر. وبالتالي من السنة أو من الخير أو من الفضل أن يصام يوم 9 والعاشر من المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيام العاشر وقال: إني أحتسب عند الله أن يكفر سنة ما قبله. بل إنه صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث من حديث أبي هريرة عند مسلم أن خير الصوم بعد رمضان صوم شهر الله الحرام. والعلماء لهم في ذلك أقوال متعلقة، هل يصام الشهر كله أم هذا متعلق بصيام عاشوراء؟ فقال بعضهم هو من باب ذكر الكل وإرادة البعض، وهو يوم عاشوراء أو التاسع والعاشر، وقال البعض هو صيام شهر الحرام، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام الشهر الحرام. وعائشة رضي الله عنها تقول فيما صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهر غير رمضان إلا شعبان، ما صام شهرا كاملا غير رمضان إلا شعبان. وفي الحديث أيضا كان يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكثر من الصيام في المحرم. ويكون بذلك إما أن يكسر فيه الصيام من باب أنه مواطن الصوم فيها من الخير أكثر من غيره، كصيام الثلاثة البيض وصوم التاسع والعاشر لما فيه من الفضل والخير وهكذا، فيكون صيام هذه فيه خير من صيامها في غيره، وإن كان صيامها في غيره شيء عظيم وهكذا. ثم اعلم أن شهر الله المحرم إنما له من الخير لأنه الشهر الذي شدد فيه في التحريم، تحريم القتال، وكانت العرب تتلاعب في ذلك التحريم، فيحل القتال فيه أحيانا ويبدلوه بشهر آخر ويحرم القتال فيه أحيانا. وقد أعلم الله بذلك فقال إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. هذا معناه النسيء هو الزمن، فكونك تقول المحرم هذا العام حرام ثم تأتي للهوى أو للعصبية أو للقتال فتقول يحرم، ولذلك يحرم فيه القتل ويحرم فيه التقاتل، يحرم فيه القتل والتقاتل، لأن الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني أنه لا ينبغي أن يكون العبد ممن يتعدى على الحدود فيكون بذلك ظلم للنفس، فيكون بذلك ظلم للنفس. ولا بد أن تعلم أن ابتداء العام ينبغي أن ينظر إليه العبد بأنه فرصة للتوبة وفرصة للرجوع إلى الله، ولا بد أن تسلك سبيل المستقيمين. وما هو سبيل المستقيمين؟ أن تتهم نفسك دوما. إن من أعظم الغرة التي يمكن أن تصيب العبد في أمر دينه هو أن يكون عنده من الغرور فيما بينه وبين ربه. انظر إلى أحوال السلف وكيف كانوا يبكون على أحوالهم وهم الذين سبقوا في الخيرات، انظر إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وكهم الذين كانوا قد فعلوا من البر ما أعجز أنا وأنت عنه، هم تتحقق فيهم أوصاف القرآن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات التي في وصف المؤمنين وفي وصف عباد الرحمن المتقين أهل الاستقامة. انظر إليهم وانظر إلى أوصافهم وسل نفسك بينك وبين ربك بعيدا عن الخلق وبعيدا عن من يلوموك أو يزكوك وبعيدا عن من يمدحوك أو يطعنوا فيك، انظر في هذا، وأين أنت من هذه الصفات وأين أنت من صفات المؤمنين المذكورة في القرآن، ستجد أنك متخلف عنها بقدر كبير وأنك بعيدا عنها إن صدقت. ما يؤرق الإنسان العاقل وما يؤرق الإنسان الذي يعلم قدر دينه فضلا عن قدر ربه إلا أنه يتخلف عن مقامات الإيمان، وأن بينه وبينها قدرا من التفويت، وأنه بذلك ينبغي أن يستقبل الأيام باتهام النفس ليس بالاطمئنان. لابد أن تعلم أمرا ينبغي أن تضعه نصب عينك: ما الفارق بين المؤمن الذي حيا قلبه وبين القاسي المجافل الإيمان الذي قسى قلبه وكاد أن يموت؟ ما الفارق؟ ما الفارق بين المؤمن والفاجر؟ هذا فارق ينبغي أن تضعه بين عينك وتذكر نفسك به دائما. لخصه أهل السلف الأولون في عبارة قالها الحسن البصري رحمه الله: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والفاجر من جمع إساءة وأمنة. ثانية: المؤمن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، من جمع إحسانا وشفقة، والفاجر من جمع إساءة وأمنة. والمعنى أن أهل الإيمان علامتهم أنهم يبذلون الخير ويفعلون البر ويكسرون فيه، ويخافوا ألا يرد، يخافوا أن يرد، ألا يقبله الله منهم، يخافوا أن يرده الله عليهم. وهذا بمعمول قول الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. واحد بيعمل حاجة وقلبه بيرجف، واحد بيعمل. فلما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها المبرأة المطهرة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ مدام واحد بيعمل حاجة وخايف وقلوبهم وجلة. قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. ولذلك انظر إلى صفات المؤمنين في القرآن: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وهم من خشية ربهم مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم. انظر في المقابل بقى إلى صاحب الجنتين الفاجر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ده كلام فارغ. وما أظن الساعة قائمة، ثم يحسن، شوف انظر إلى هذه الإساءة وهذا التعدي، ومع ذلك يحسن الظن بنفسه، مش وجل، مش خائف، ولئن رددت إلى ربي. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده. لا أجدن خيرا منها منقلبا. انظر، يرى في نفسه أنه سيكون من أهل الجنان، وهو ينكر الساعة ويتفاخر بما عنده. فهذا أمر ينبغي أن نفهمه. فعلامة الفارق ما بين هذا وذاك هو هذا الفارق الذي ينبغي أن تتنبه له. انظر إلى نفسك، أنت ممن يجمع إساءة وأمنة، أم أنك ممن يجمع إحسانا وشفقة؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به بلاد المؤمنين. اللهم يا رب، من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه وجعله عبرة لمن يعتبر، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به وأيده بتأييد من عندك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغسل درن قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا. اللهم اجعل هذه الأيام تأتي علينا باليمن والبركة والخير للإسلام والمسلمين، واجعلنا هداة مهتدين. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. بور مكرهم عنا، وادفع كيدهم عنا، واكفناهم بما شئت وكيف شئت، واحفظنا بحفظك، واكلانا برعايتك، واحفظ بلادنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اقبل من مات يا رب العالمين في الشهداء وذوي الجرحى. اللهم يا رب نسألك السلامة في الدين والدنيا، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين، وكل من مثلي أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.